اليوم كله بسبب التساهل في الحجاب، ومن ذلك كشف الوجه. يقول زوجتي عندها ذهب وتستخدمه بين الأعياد فقط، هل عليها زكاة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وهو أن الذهب المستعمل هل فيه الزكاة أو ليس فيه زكاة. فجمهور العلماء يرون أنه لا زكاة فيه، وبعض أهل العلم يرى أن فيه زكاة إذا كان لا يستعمل إلا نادرا. والذي يظهر لي والله أعلم أن الذهب المستعمل أنه ليس فيه زكاة، وأن ما ورد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبة المسكتين بإخراج بسؤالها عن أدائها الزكاة، وقوله عليه الصلاة والسلام هل ترضين أن يسورك الله بهما سوارين من نار، أن هذا المراد به الزكاة المعنوية، وهو إعارتها لمن يحتاجها، كما فسرها بهذا بعض كبار علمائنا ومن سبقهم من أهل العلم. هذا يقول إنسان مصاب بالسحر وكيف يتعالج من ذلك؟ نقول أفضل العلاج هو كلام الله جل وعلا، ويقرأ آية الكرسي الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وآخر البقرة، وكذلك آية السحر في يونس وهود وطه وغيرها، ويكثر من القراءة ولا يمل، ويقرأ بماء ويغتسل به وسيزول بإذن الله. وإذا استطاع أن يتعرف على مكان السحر ويتلفه فإن هذا بإذن الله يزيله. هذا السائل يقول ما هي فضائل سورة ياسين، وهل هي تخص ببعض الأوتار؟ فضائل سورة ياسين تأملها وتدبرها، فإنها كلها مواعظ وعبر، وهي من الأمور التي يسن قراءتها على المحتضر، الإنسان الذي يحتضر في وقت احتضاره يسن أن يقرأ عليه هذه السورة، بقوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، والمراد بموتاكم أي من حضرته الوفاة، لا من توفي كما يعمله بعض الجهال يقرؤونها بعد الوفاة، فإن هذا ليس من السنة، وإنما السنة أن تقرأ في حال الاحتضار، فإنها تخفف من سكرات الموت بإذن الله. يقول أي حكم من الأحكام نضع حكم الحجاب؟ حكم الحجاب من الواجب على المرأة أن تحتجب عن الرجال غير المحارم، ويحرم عليها أن تبدي شيئا من زينتها لغير محارمها. هذا يقول إنسان تزوج امرأة ثم سافر وتركها ولم يوفر لها سكنا ولا نفقة وبقي سنتين ولم يرجع إلى الآن، ما حكم فعله؟ هذا لا يجوز إلا إذا كانت قد أذنت له، إن كانت قد أذنت له بذلك فيجوز له، لكن إن لم تأذن له بذلك فإنه لا يجوز له أن يغيب عنها أكثر من 4 أشهر. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.